بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على شرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك وهذا المجلس المبارك. وهذا اليوم هو يوم الأربعاء الموافق للحادي عشر من الشهر الحادي عشر شهر ذي القعدة من عام 44 و400 ألف من الهجرة. كتاب الذي بين أيدينا هو كتاب التبيان في أيمان القرآن، وأحيانا في بعض الطبعات في أقسام القرآن. الأيمان والأقسام كلها بمعنى واحد، وهي إما جمع يمين أو جمع قسم، تقول أقسم أو يمين الله، كلها صحيحة. قرأنا في هذا الكتاب لابن القيم رحمه الله تعالى، هو كتاب هذا كله مبني على جمع الأساليب الحلف واليمين الواردة في القرآن الكريم. هو يقف عندها يجمعها ثم يحللها ويبين الأوجه فيها والدلالات القرآنية فيها. نحن قرأنا في هذا الكتاب، يعني كان في لقائنا الماضي عند هذه الآية، وهي آية والتين والزيتون، سورة التين والزيتون، وطور سينين. أقسم الله بأربعة أمور: التين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. بين المؤلف رحمه الله هذا القسم. الآن سينتقل إلى سورة الليل: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. ثم قال: وما خلق الذكر والأنثى. يعني يقسم الله بالليل وبالنهار وبخلقه الذكر والأنثى، أو يقسم بنفسه، أي يقول والذي خلق الذكر والأنثى. وفي قراءة ابن مسعود رضي الله عنه وهي ثابتة لكنها مخالفة للمصحف: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى. هذه قراءة ثابتة لكنها مخالفة للرسم العثماني، فما دام أنها خالفت الرسم العثماني لا تقرأ في الصلاة، لا تقرأ، وإلا هي المعنى صحيح، معناها صحيح. طيب، شوف ماذا يقول ابن القيم في تعليقه وبيانه وإيضاحه لهذا القسم. تفضل اقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. ومن ذلك قسمه سبحانه وتعالى بالليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى الآيات. وقد قدم ذكر المقسم عليه وأنه سعي الإنسان في الدنيا وجزاء في العقبة. هو سبحانه يقسم بالليل في جميع أحواله، إذ هو من آياته الدالة عليه، فأقسم به وقت غشيانه وأتى به بصيغة المضارع، لأنه يغشى شيئا بعد شيء. وأما النهار فإنه إذا طلعت الشمس ظهر وتجلى وهلة واحدة، ولهذا قال في سورة الشمس وضحاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها. وأقسم به وقت سريانه كما تقدم، وأقسم به وقت إدباره، وأقسم به إذا عفت. فقيل معناه سريانه وين؟ نعم، سريانه، يقول وقت سريانه والليل إذا سورة الفجر. أيوة، في سورة الفجر. ثم قال والليل إذا أدبر، ثم قال والليل إذا عسعس. طيب، فضل اقرأ. قال رحمه الله تعالى: وأقسم به إذا عسعس، فقيل معناه أدبر، وفيكون معناه مطابقا لقوله والليل إذا أدبر والصبح إذا أسفر. وقيل معناه أقبل، فيكون كقوله والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، فيكون قد أقسم بإقبال الليل والنهار وعلى الأول يكون القسم واقعا على انصرام الليل ومجيء الصبح عقيبه، وكلاهما من آيات ربوبيته.

فمن الناس من تكون قوة إعطائه وبذله أتم من قوة كفاته وتركه، فقوة الترك فيه أضعف من قوة الإعطاء. ومن الناس من تكون قوة الترك والانجهار فيها أتم من قوة العطاء. ومن الناس من تكون قوة التصديق فيها أتم من قوة الإعطاء والمن. فقوته العلمية الشعورية أتم من قوته الإرادية، وبالعكس. فيدخل النقص بحسب ما نقص من قوة هذه القوة الثلاثة، ويفوته من التيسير باليسرى بحسب ما فاته منها، ومن كملت له هذه القوة يسر لكل يسرى. قال ابن عباس: فسنيسره لليسرى، نهيئه لعمل الخير وننسرها عليه. وقال مقاتل والكلبي والفراء: ننسره للعود إلى العمل الصالح. وحقيقة اليسرى أنها الخلة والحالة السهلة النافعة الواقعة له، وهي ضد العسرى، وذلك يتضمن تيسيره للخير وأسبابه، فيجري الخير ويسره على قلبه ونيته ولسانه وجوارحه، فتصير خصال الخير وأسبابه ميسرة عليه مذللة له، منقادة لا تستعصي عليه ولا تستصعب، لأنه مهيئ لها ميسر لفعلها، يسلك سبلها ذللا وتنقاد له علما وعملا. فإذا خالطته قلت هذا هو الذي قيل فيه: مبارك الطلعة ميمونها، يصلح للدنيا وللدين. وأما من بخل تعطل قوة الإرادة والإعطاء عن فعل ما أمر به، واستغنى بترك التقوى عن ربه تعطل قوة الانجذاب والترك عن فعل ما نهي عنه، وكذب بالحسنى تعطل قوة العلم والشعور عن التصديق بالإيمان وجزائه، فسنيسره للعسرى. قال عطاء: سوف أحول بين قلبه وبين الإيمان برسوله. وقال مقاتل: يعثر عليه أن يعطى خيرا. وقال عكرمة عن ابن عباس: نيسره للشر. وهذا هو القول، لأن الشر يؤدي إلى العذاب، فهو الخلة العسرى، والخير يؤدي إلى اليسر والراحة في الجنة، فهو الخلة اليسرى. يقول: سنهيئه للشر بأن نجريه على يديه. قال الفراء: والعرب تقول: قد يسرت غنم فلان إذا تهيأت للولادة، وكذلك إذا ولدت وغزرت ألبانها، أي يسرت ذلك على أصحابها، انتهى. والتيسير للعسرى يكون بأمرين: أحدهما أن يحول بينه وبين أسباب الخير، فيجري الشر على قلبه ونيته ولسانه وجوارحه. الثاني أن يحول بينه وبين الجزاء الأيسر، كما حال بينه وبين أسباب. فإن قيل: كيف قابل اتقى باستغنى؟ وهل يمكن العبد أن يستغني عن ربه طرفة عين؟ قيل: هذا من أحسن المقابلة، فإن المتقي لما استشعر فقره وفاقته وشدة حاجته إلى ربه اتقى، ولم يتعرض لسخطه وغضبه ومقته بارتكاب ما نهاه عنه. فإن من كان فقيرا شديد الحاجة والضرورة إلى شخص، فإنه يتقي غضبه وسقطه عليه غاية الاتقاء، ويجانب ما يكرهه غاية المجانبة، ويعتمد فعل ما يحبه ويكثره. فقابل التقوى بالاستغناء تشنيعا لحال تارك التقوى، ومبالغة في ذمه بأن فعل فعل المستغني عن ربه، لا فعل الفقير المضطر إليه الذي لا ملجأ له منه إليه، ولا غنى له عن فضله وجوده وبره طرفة عين. فلله ما أحلى هذه المقابلة، وما أجمع هاتين الآيتين للخيرات كلها وأسبابها، وللشرور كلها وأسبابها. فسبحان من تعرف إلى خواص عباده بكلامه تجلى لهم فيه، فهم لا يطلبون أثرا بعد عين، ولا يستبدلون الحق بالباطل والصدق بالمين. وقد تضمنت هاتان الآيتان فصل الخطاب في مسألة القدر وإزالة. طيب معي الآن، يعني هو الإمام ابن القيم رحمه الله مثل ما ذكرنا، ويأتي على السور والآيات التي فيها القسم والحلف، ثم يقف معها ويبين وجه القسم. ونعرف أن القسم يعني يجتمع على ثلاثة أمور: الذات القسم، والمقسم به، والمقسم عليه. لابد كل قسم يكون متضمن ثلاثة أشياء. مثلا قوله تعالى: والليل إذا يغشى، مثل ما ذكر الشيخ، أين الأداة؟ الواو، الواو التي هي تنوب عن الفعل. الأصل أقسم بالليل، أحلف بالليل، ثم أتوا بالواو تخفيفا، الواو أو الباء أو التاء تالله. طيب، المقسم به الليل، أقسم بالليل إذا أغشى، بالنهار إذا تجلى. طيب، أين الجواب؟ قال الجواب هو قوله تعالى إن سعيكم لشتى، يعني أقسم الله بهذه الأشياء المختلفة. ولاحظ الصفة حتى نعرف الرابط بين المقسم به والمقسم عليه. هذه الأشياء المختلفة ليل ويقابله نهار، ذكر وأنثى، ثم في الأخير قال الجواب إن سعيكم لشتى، يعني اختلاف عظيم في السعي، كما هو اختلاف بالليل والنهار واختلاف الذكر، كما أنك تفرق بين الذكر والأنثى والليل والنهار، كذلك تفرق بين سعي الساعين في الدنيا، سواء كان هذا السعي سعي لأجل الدنيا طلب المعاش، أو سعي لأجل الآخرة في طلب الأعمال الصالحة أو فعل الأعمال الصالحة لطلب ما عند الله. فالناس بلا شك مختلفون جدا في أعمالهم في الدنيا وكسبهم، وفوق ذلك أعمالهم في الآخرة وكسبهم، كيف يؤدون الصلاة، كيف يعملون الأعمال الصالحة التي يرجون من الله، كيف يجازيهم الله عليها. بلا شك هناك فروق عظيمة. الشاهد من كلام أن ابن القيم رحمه الله يأتي على القسم ثم يحلله ويبينه ثم يسوق ما ذكرته السورة في الغالب، لأن هذه السورة ليست بالطويلة، فيأتي على السورة ويبين كل ما فيها. الآن أنت لا تظن أن الله سبحانه وتعالى لما أقسم بالليل والنهار والذكر والأنثى انتهى عند الجواب إن سعيكم شتى، لا، واصل. فأما من إذا فرع الله سبحانه وتعالى قال فأما من أعطى حق الله وأعطى المال لله واتقى الله عز وجل وأعطاك النتيجة، فأما من أعطى واتقى صدق بحسنى سنيسره. والعكس، بخل عن طاعة ربه وأعرض عنه وبخل عن إنفاق المال وأمسكه، فالنتيجة أن الله ييسره للعسرة، تصبح أموره دائما معسرة، حياته كلها معسرة، وهذا واقع واضح. فالكلام ابن القيم رحمه الله يعني حتى أنك تلاحظ أنه لا يفسر الكلمات، ولا لا ليس يعني كلامه ليس كلام تفسير للألفاظ، وإنما يأتي إلى المعاني والدلالات، ويقف على يعني أشياء أو مثل ما يقال يعني ما يتعلق بإعجاز القرآن في ألفاظه واختياره الألفاظ. فابن القيم رحمه الله يركز على الدلالات والألفاظ، لا يفسر لنا اللفظ، ما يقول مثلا ما معنى نيسره لليسرى العسرى، هذه ما يتكلم عنها، وإنما يعطيك أشياء أكبر من هذه بعيدة، فهو يشرح لك أشياء ويتكلم. أحيانا يتكلم عن الألفاظ الغريبة أو الألفاظ التي السلام الألفاظ التي فيها خلاف بين المفسرين، مثل قوله تعالى وكذب بالحسنى. ما المراد بالحسنى؟ قيل لا إله إلا الله، قيل الجنة، قيل ما يعني ذكر الله سبحانه وتعالى، يعني أو يقال مثلا بالخلف، يعني صدق بالحسنى، يعني أنفق ماله وهو يعلم أن الله سيخلفه عليه. ولذلك هو نقل لنا أقوال السلف ثم فسرها. الشاهد من الكلام أن ابن القيم رحمه الله يتوسع ويذكر الدلالات والمعاني التي تدور، استنباطات، أوجه بلاغية أشارت إليها السورة. والسورة هذه يعني نستطيع أن نقول أنها تضمنت الأعمال، أعمال العباد الصالحة وغير الصالحة، وتضمنت أيضا مسائل تتعلق بالعقيدة وهي أهم شيء. وحتى أن الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فاستدل لهم بهذه الآية لما قال يعني قد جف القلم عن ما هو كائن ليوم القيامة، وحتى لما قال يعني قد جف القلم وأن الله قدر الأقدار كلها وكتبها في اللوح المحفوظ، قالوا يا رسول الله ما العمل، يعني ماذا نستفيد؟ خلاص أنا كل واحد عرفها أن الله قدر على كل شيء، فما العمل؟ فقال صلى الله عليه وسلم قال اعملوا كل ميسر لما خلق له، ثم قال أتى بالآية هذه. الآن ابن القيم رحمه الله سيتكلم عن مسألة القدر، وهل الأعمال هذه اللي تعملها الإنسان تتعارض مع القدر؟ يعني إذا كان الإنسان يقول مثلا ليش أصلي؟ الله مقدر علي أن يصلي أو لا أصلي، خلاص إذا كاتب الله لي أن يصلي صلي، إذا كاتب الله علي أني ما أصلي وأنني من الأشقياء ما أستفيد. فأحيانا يأتون مثل هذه الأشياء يحتجون بها، فهل هذا الاحتجاج يعني صحيح ومقبول ولا كلام مجرد كلام لا يقبل؟ الصحابة لما قالوا فيما العمل يا رسول الله ما دام أن كل قد كتب مقعده من النار أو مقعده من الجنة، فماذا نعمل؟ رد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نشوف كلام ابن القيم وهو إذا دخل في مسائل القضاء والقدر ومسائل العقيدة هو يدخل وهو متمكن ابن القيم، لأن له كتاب، كتاب اسمه شفاء العليل في القضاء والقدر والتعليل، له كتاب يعني ما يستطيع أي إنسان أن يقرأ، كتاب يدخل في القضاء والقدر دخول يعني قد يتعب الذهن. فابن القيم إذا تكلم تكلم، نشوف الآن كلامه ماذا يقول. تفضل يا شيخ اقرأ. قال رحمه الله تعالى: وقد تضمنت هاتان الآيتان فصل الخطاب في مسألة القدر وإزالة كل لبس وإشكال فيها، وذلك بين الحمد لله لمن وفق لفهمه. ولهذا أجاب بهم النبي صلى الله عليه وسلم لمن أورد عليه السؤال الذي لا يزال الناس يلهجون به في القدر، فأجاب بفصل الخطاب وأزال الإشكال. ففي الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما منكم من أحد إلا وقد علم مقعده من الجنة والنار. قيل: يا رسول الله، أفلا ندع العمل ونتكل على كتابنا؟ قال: اعملوا، كل ميسر لما خلق له. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، إلى قوله للعسرى. فمن تضمن فقد تضمن هذا الحديث الرد على القدرية والجبرية وإثبات القدر والشرع وإثبات الكتاب الأول المتضمن بعلم الله سبحانه الأشياء قبل كونها وإثبات خلق الفعل الجزائي، وهو يبطل أصول القدرية الذين يمنعون خلق الفعل مطلقا. ومن أقر منهم بخلق الفعل الجزائي دون الابتدائي هدم أصله ونقض قاعدته. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بمثل ما أخبر به الرب تعالى أن العبد ميسر لما خلق له لا مجبور، فالجبر لفظ بدعي والتيسير لفظ القرآن والسنة. وفي الحديث دلالة على أن الصحابة كانوا أعلم الناس بأصول الدين، فإنهم تلقوها عن أعلم الخلق بالله عز وجل على الإطلاق، وكانوا إذا استشكلوا شيئا سألوه عنه، وكان يجيبهم بما يزيل الإشكال ويبين الصواب. فهم العارفون بأصول الدين حقا، لا أهل البدع والأهواء من المتكلمين ومسلك سبيل الحق. استدلال النبي صلى الله عليه وسلم على مسائل أصول الدين بالقرآن وإرشاده الصحابة إلى استنباط منها، خلافا لمن زعم أن كلام الله ورسوله لا يفيد العلم بشيء من أصول الدين، ولا يجوز أن تستفاد معرفة الله وأسمائه وصفاته وأفعاله منه. وعبر عن ذلك بقوله: الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين. وفي الحديث بيان أن من الناس من خلق للسعادة ومنهم من خلق للشقاوة، خلافا لمن زعم أنهم كلهم خلقوا للسعادة ولكن اختاروا الشقاوة ولم يخلقوا لها. وفيه إثبات الأسباب وأن العبد ميسر للأسباب الموصلة له إلى ما خلق له. وفيه دليل على اشتقاق السنة من الكتاب ومطابقتها له، فتأمل قوله صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، ومطابقته لقوله تعالى: فأما من أعطى واتقى، إلى آخر البيتين. كيف انتظم الشرع والقدر والسبب والمسبب. وهذا الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فطر الله عليه عباده، بل الحيوان البهيم، بل مصالح الدنيا وعمارتها بذلك. فلو قال كل أحد: إن كان قدر لي كذا وكذا فلا بد أن أناله، وإن لم يقدر لي فلا سبيل إلى نيله، فلا أسعى ولا أتحرك، لعد من سفاء الجهال ولم يمكنه طرد ذلك أبدا. وإن أتى به في أمر معين فهل يمكنه أن يطرده في مصارفه جميعها من طعام شرابه ولباسه ومسكنه ومنجحه وغروبه مما يضاد بقاءه وينافي مصالحه؟ أم يجد نفسه غير مفكة البتة

علم مقعده من الجنة والنار. قالوا فيما العمل؟ مدام كل إنسان عرف أنه في الجنة أو في النار، أو كل إنسان قد علم الله مقعده في الجنة، فلماذا نعمل؟ خلاص، قال صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلط له. والشيخ ابن القيم رحمه الله يعني ذكر مثالا عجيبا حقيقة، يقول الحيوان البهيم ما يجلس يقول قدر الله عليه، وهو بهيم يبحث عن طعامه. الطير منذ يعني يظهر النهار وبداية اليوم وهو يبحث عن رزقه، ما جلس في وكره وقال والله خلاص كل قد علم مقعده، كل قد علم قضاه. يعني الطير أو الحيوان أو البهيمة تجلس في مكانها وتقول والله ما دام الله قدر علي أن الله يأتيني بالرزق سيأتيني بالرزق، كل تبحث. مع ذلك وهي تؤمن، يعني هي عندها الفطرة السليمة بأن الله هو الذي يرزق، ومع ذلك تسعى وتبحث. فكيف بهذا الإنسان؟ يعني شوف كيف بعض من وقع في مسألة القضاء والقدر من المعتزلة والجهمية والجبرية، كيف يعني صنعوا أمام القضاء والقدر، مع أن الأمور واضحة جدا. يعني هو تكلم قال صلى الله عليه وسلم قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، وأتى بالآية قال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، والعكس بالعكس. هو المؤل الشيخ قال هنا ابن القيم قال وفيه يعني رد في هذه السورة وفي هذه الآيات رد على طائفتين، طائفة القدرية وطائفة الجبرية. القدرية من هم الجبرية وماذا يقولون تجاه القضاء والقدر؟ هم كلهم يعني في قضية القضاء والقدر. المعتزلة القدرية يقولون إن الإنسان هو الذي يخلق فعله، الله ما قدر عليه شيء، الله ما قدر عليه شيء، يعني الإنسان هو الذي يخلق فعله. فالكافر يخلق المعاصي لنفسه، والمؤمن يخلق الطاعات لنفسه، وجعل القضاء وجعل الأقدار بيد المخلوق، بيد المخلوق. وهذا الرد عليهم سهل جدا. عكسهم من الجبرية، الجبرية يقولون القضاء والقدر من الله سبحانه، وأنت لا تملك شيء، أنت في هذه الدنيا يعني ليس لك تصرف، ليس لك تدبير، ليس لك قدرة ولا شيء، ولا تفعل شيء، يعني مجبور على كل شيء. فهم يقولون يعني إذا وقعت في معصية لأن الله كاتب لك المعصية، إذا وقعت في الطاعة الله كاتب لك الطاعة، ليس لك أي شيء، أنت مثل الريشة في الهواء، مثل الريشة في الهواء. الريشة في الهواء ما تملك نفسها، الهواء هو الذي يجعلها تذهب يمينا وشمالا. فأهل السنة والجماعة وسط بين هذا وهذا، وسط بين هذا وهذا. أهل السنة والجماعة ماذا يقولون؟ يقولون الإنسان أو المخلوق البني آدم يمشي في هذه الدنيا بقضاء الله وقدره، وهو معه قدرة، يعني أنت معك قدرة أنك تبحث عن الخير، لأن الله قال إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، فأنت لك طريق، أنت لك قدرة، والله قد قدر عليك أشياء، ولا تعارض بين القدرتين، كما أنك أنت لك مشيئة والله له مشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فمن شاء منكم أن يستقيم، قال من شاء يستقيم، ثم قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فمشيئة العبد تحت مشيئة الله، مشيئة الله فوقه، فهو لا يتصرف إلا بقضاء الله وقدره، ولكن له مشيئة، ما جلس قال والله أنا مثل الجبري يقول أنا كتب الله علي أني من أهل النار خلاص أجلس، كتب الله علي أني من الجنة أسعى، ما قال كذا، قال الله عز وجل اسعى والله قد قدر لك أشياء. ولها المعتزلة الذين أو القدرية الذين يقول ليس لله مشيئة في الإنسان، الله ليس له مشيئة في الإنسان، الإنسان هو الذي يخلق فعله ويشاء. فجاء أهل السنة والجماعة وسطا بين ذلك، قالوا واستدلوا بالقرآن وما تشاءون إلا إن شاء الله، فالإنسان له مشيئة والله عز وجل له مشيئة، والإنسان له قدرة ويقدر أفعال الإنسان، والله فوقه يقدر الأفعال. فهذه تكلم عنها ابن القيم رحمه الله، وتكلم عن خلق السعادة وخلق الشقاوة في الإنسان. بعضهم يقول الله ما يخلق الشقاوة في الإنسان، مثل ما ذكرت لكم في أول الأمر كتاب شفاء العليل لابن القيم، كتاب يعني إذا قد يقرأه بعض الناس فلا يفهم، أو قد يدخله في متاهات ويضيع فيها. ولذلك شوف الآن ابن القيم يتكلم وهو متمكن وعنده قدرة. شوف قال هنا، قال يعني خلق السعادة في هذا الإنسان وخلق الشقاوة، هذه كلها من الله سبحانه. يخلق السعادة لمن هو أهل للسعادة، ويخلق الشقاوة لمن هو أهل للشقاوة. فتجد بعض الناس ما تنفع معه السعادة. وذكر لك، قال لك يعني مثل ما ذكر، يعني ضرب لك مثال، قال هذا يعني من جعل محل المسك والرجيع واحد سواء، المسك والرجيع تضعه في مكان واحد سواء، قل هذا ما يفعله إلا من ليس له عقل، من هو أسفل السفهاء. كيف تعرف؟ الله سبحانه وتعالى لما جعل السعادة في هذا الإنسان لأن هذا الإنسان هذا مكان السعادة فيه، لما جعل الشقاوة في هذا لأن هذا الإنسان هذه الشقاوة فيه تناسبه. مثل ما أن المسك والرجيع ما تضع هذا هنا وهذا هنا أو تخلط بينهما. فالمسألة يعني طويلة جدا وخطيرة، تحتاج إلى تأمل. والشيخ رحمه الله توسع وأعطاك الكلام الواضح فيها. طيب الآن سيستمر ابن القيم في تكملة السورة، إن علينا للهدى. وشوف كلمة إن علينا للهدى هذه تكشف لك الأشياء التي تحدثنا عنها في القضاء والقدر. ما معنى إن علينا للهدى؟ يعني أن الله عليه أن يبين الهدى للناس، لذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب حتى تتضح الهدى، مثل ما تتضح الشمس على الأرض. فأرسل الرسل أبين الهدى من الضلال. لكن الإنسان إذا ترك الهدى وراح إلى الضلال هذا هو نفسه، لكن الله ما جعله يذهب إلى هذا الضلال إلا بسببه. كما قال سبحانه وتعالى، قال ولو علم الله فيهم خيرا لا أسمعهم، بس علم الله بأنهم ما فيهم خير، لذلك ما ينفع معهم. لو أعطاهم الآلات والسمع ما ينفع معهم، لأن الله ما قد علم أن ليس فيهم خير. فهذا مسألة، هذه المسألة التي سيتكلم عنها ابن القيم، إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى إلى آخر السورة. هذا إن شاء الله يأتي الكلام عنها بإذن الله في اللقاء القادم حتى نستكمل السورة ونأخذ التي بعدها إن شاء الله. نقف عند هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.